التابعين فعليه كما في الفتح في الباري يقول من صغار التابعين. فعلى هذا يكون ثلاثة من التابعين في طبقة في رواية يروي بعض عن بعض. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما نزلت آخر البقرة أي آخر آية البقرة قرأهن رسول الله قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا عليهم في المسجد ثم حرم تجارة في الخمر. وهذا مناسبته إن التجارة في الخمر وأكل الربا والتعامل بالربا متقاربان كلاهما شميلة آيات البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهن تجارة في الخمر حرام، وذلك لأنه في الأول كان جائز لأن شرب الخمر كان حلالا ثم جاء، فلذلك التحريم الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ما يشاء من التكاليف الشرعية، فكان الخمر حلالا ثم بعد فترة يعني حرم حرمه الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك حرم تجارة فيه تبعا تحريم شربه. وبسنن منطقة قال حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي قال بصري قال حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن عبد بن زيد قال حدثنا أبو رجاء عمران ابن العطاري عمران ابن تميم عمران ابن تميم وهذا هو المشهور، وقوله عمران بن ملحان أيضا هذا العطاردي. قال حدثنا سمرة عن سمرة بن جندب ظن الفتح رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة أي هذه الليلة منصوب على الظرفية في هذه الليلة في رؤيا منامية رجلين آتياني أي ملكين آتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة نظيفة طاهرة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دف نهر هذا نهر لكنه ليس ماء وإنما هو دم، في رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة مجموعة حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر يريد أن يخرج، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل ذلك الذي عنده حجر بحجر في فيه فرده حيث كان إلى مكانه الذي هو فيه. هذه وظيفته، هذا ملك عنده حجارة، إذا أراد الرجل أن يخرج لكمه بالحجارة ورده إلى مكانه، وهكذا فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا بهذين الملكين، ما هذا الرجل وما هذا الرجل الثاني؟ قالوا ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا وهكذا يعذب إلى يوم القيامة، هكذا يعذب إلى يوم القيامة، هذا شديد صعب، هذا شديد إلى يوم القيامة، وبعد ذلك نار جهنم. فينبغي مجانبة الربا وعدم التعرض له. وأما شاهده وكذا فسيأتي بيان لعنهما. وهنا يقول ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في الكاتب والشاهد صريحا فعند مسلم وغيره وإنما هنا يقول وأحل الله البيع حرم الربا، وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه كلها تشمل الشاهد. فإذا كان حراما فالشاهد والكاتب داخلان في هذا مصر. وقد ثبت في صحيح مسلم صريحا بذلك، فعند مسلم وغيره من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهديه أو لا يقول ملعونون. فلذلك يقول هناك راتب طيب عند عن بنوك الربا، ويفضل الإنسان أن يكتسب بدلا من ذلك. الناس كانوا يتورعون السلف كانوا يتورعون، فأبو موسى الحمال كان يتجر بالبز، والبز هذا حرير وغالي ويكتسب ما شاء الله، ولكنه لما رأى التعامل فيه ما هو نظيف فترك ذلك، فبدأ يحمل على ظهره بحمل أمتعة الناس عفش الناس على ظهره بالأجرة، فبهذا ثقل له الحمال. وهكذا السلف قالوا يتورعون مثل هذه الأمور. الإنسان مثلا يجد وظيفة ويكون محرم ويقول لا بأس لأنه ضروا لك، لا بل يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. فإذا اتقيت ربك فإنه لن يضيعك، لأنه وعد من الله، الله سبحانه وتعالى جعله مخرجا، جعل لك مخرجا ولا يتركك. إنما ضعف الإيمان هو الذي يؤدي هذا. وأنت ترى أن هذه الأيام القليلة ستمر عليك وستموت قريب، وبدلا من ذلك تكتسب ولو كان كسب دونا وأجرته دون، هذا أحسن وأطيب لك عند الله من أن تتكسب بهذا الحرام، وهو أن تكون كاتبا، أن تكون شاهدا، أن تكون موظفا هناك في الربوية في من يتعاملون بالربا، هذا هذه خسارة في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي، لأن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أمر هيئ، لعن رسول الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا كله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فينبغي التجنب عن مثل هذا. باب قال رحمه الله تعالى: باب موكل الربا أي معطيه، ليس الآكل فقط، المعطي أيضا هو مسكين ويستولي على ماله بحيلة الربا بحيلة الزيادة، ولكنه في نفس الوقت هو يعين أكل الربا فصار أيضا هو آثما. ينبغي التورع، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا بفقر وما إلى ذلك ليرى هل تصبرون أم لا، هذه امتحانات، هل تصبرون أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى بالصبر يجزي، إنما وفى الصابرون أجرا بغير حساب. فإذا صبرت على مشاكل الدنيا وتعاسر العيش في هذه الدنيا ومشقتها وكدها، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا أولى لك من أن تخسر دنياك وأخراك بأيام قلائل ومكاسب هذه قليلة. قال رحمه الله: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، هذا يعني يقول لهم سجل إن كنتم مؤمنين، وإلا إذا تركت ذلك الإيمان مات. إلى قوله: وهم لا يظلمون. فهذه الآية وإن كان ظاهرها لآكل الربا إلا أن مكله مساعد له، يعني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا آكل الربا وعاونه مكله. قالوا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه آية الربا. وسالم الرضي قال: حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك الطيالسي البصري قال: حدثنا شعبة الحجاج عن عون بن أبي جحيفة أنه قال: رأيت أبي، أبوه أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي صحابي الصحابي.